بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء الثاني في اليوم الثاني من الشهر المبارك، شهر الخير، شهر القرآن الكريم، نتدارس فيه معا ونتبع سنة خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في مدارسة كتاب الله عز وجل. وسنأخذ بإذن الله تعالى مثل ما ذكرنا سابقا كل يوم بإذن الله تعالى جزء، ونأخذ اليوم الجزء الثاني في اليوم الثاني بإذن الله تعالى. كنا قد أخذنا الحصة الماضية مقدمة حول السورة، وأخذنا كذلك يعني مقدمة عامة حول السورة ونزولها ويعني ما اختصت به، وأخذنا كذلك المقدمة والمحور الأول. قلنا عموما أن السورة هي يعني فيها مقدمة، أو يعني قسمناها موضوعيا إلى مقدمة وخاتمة ومحورين. المحور الأول بنو إسرائيل ومبررات عزلهم، والمحور الثاني هو مقومات استحقاق هذه الأمة للخلافة وعمارة الأرض. واليوم بإذن الله سنأخذ جانب كبير من هذا المحور الثاني. المحور الثاني يمتد من بداية الجزء الثاني إلى آخر الصفحة من سورة البقرة، يعني قبل ثلاث آيات، وثلاث آيات هي ختام السورة. نأخذ بفضل الله عز وجل تقسيم هذا المحور. طبعا هو محور شامل لكن هو موضوعات متعددة ومتفرعة، ففيه إلى أو يعني ممكن تقسيمه إلى سبع مواضيع أساسية. الموضوع الأول من بداية الجزء الأول هو تميز الأمة، آثاره وحقيقته، تميز هذه الأمة من الآية 142 إلى الآية 177. الموضوع الثاني من الآية 178 إلى الآية 203، تفصيل في بعض الأحكام الشرعية، تفصيل في بعض الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك يتحول من آية 204 إلى 214، توجيهات في فهم النفوس البشرية وأحوال الناس، وسنجد فيها سنن. من الآية 215 إلى الآية 220 سنجد فيها مدرسة العلم الشرعي، أو السؤال فيما ينظم الحياة الاجتماعية. من الآية 221 إلى 242 سنجدها قسم، وهو قسم كبير من هذا الجزء، يعني تقريبا نص حزب، في أحكام الأسرة وما يتعلق بالعلاقات الزوجية. من الآية 243 إلى 260 سندخل قليلا في الجزء الثالث، سنجدها في حول أو تتمحور حول حقيقة الموت والحياة وسنن الله عز وجل في التمايز بين البشر وأسباب هذا التمايز، وسنجد فيها الآية المحورية في سورة البقرة. ثم بعد ذلك من الآية 261 إلى آخر هذا المحور إلى 283، المعاملات المالية بما فيها الإنفاق والربا والدين، وسنأخذه بإذن الله تعالى غدا إن يسر لنا المولى ذلك. ونبدأ بفضل الله عز وجل المحور أو الموضوع الأول في هذا المحور، وهو الموضوع الأول في هذا المحور وهو تميز هذه الأمة آثاره وحقيقته. بداية يعني بعد الحديث عن بني إسرائيل ثم الختام بقصة إبراهيم عليه السلام، جاءنا الحديث أحسن الله إليكم عن تحويل القبلة. جاءنا الحديث عن تحويل القبلة، وحقيقة أن يعني آخر موضوع أخذناه في المحور الأول هو قلنا موضوع إبراهيم، وهو نموذج للمستسلم لله عز وجل، نموذج للمستسلم لله عز وجل، وكذلك بيان حقيقة هذا الاستسلام وإسلامه لله سبحانه وتعالى واتباعه لأمر الله عز وجل، ودعائه لهذه الأمة، ودعائه لهذه الأمة. فجاءت هذه الأمة من دعاء يعني من يعني وتوجهت للقبلة التي بناها إبراهيم وإسماعيل ودعوا فيها لهذه الأمة. وحقيقة أن هذه يعني توجه للقبلة فيه كذلك هذا الجانب، وهو جانب الاستسلام لله عز وجل، حيث كان يعني بداية يعني في تحويل القبلة كانت فتنة للمسلمين، كانت فتنة للمسلمين في التوجه، وكانت أسئلة حول الصلوات السابقة وحول هذا التغيير. وأول يعني ما ذكر في النسخ يعني نسخ الحكم من التحول إلى بيت المقدس إلى التحول إلى المسجد الحرام. وحقيقة هو شكلا لا فرق أن تتوجه إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب، لكن عندما نعلم ما أحاط بهذا التحويل سنفهم هذا الأمر. أولا أن وجود اليهود في المدينة ساهم في بث الفتنة بين المسلمين، وخاصة يعني طبعا ضعاف النفوس حول هذا التغيير. كذلك تميز فئة من المسلمين وهم عظماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باستسلامهم لهذا الأمر وهذا التغيير يعني دون حتى السؤال، ويعني مسجد القبلتين لا زال شاهد على هذا الأمر، وهم الفئة الذين مر بهم أحد الصحابة فقال يعني أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة، فتوجهوا مباشرة وفي الصلاة نفسها لم ينتهوا من الصلاة ولم يتساءلوا حول هذا التحويل ولا حول الحكمة ولا حول الصلوات السابقة، مباشرة كان استسلام مباشر لله عز وجل. وهؤلاء ليسوا فقط الذين كانوا في مسجد القبلتين، بل هؤلاء هم معظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحقيقة أن هذا كذلك أو افتتاح الحديث عن الأمة بتميز هذه القبلة يعطينا شخصية هذه الأمة من البداية، وأنها أمة متبوعة وليست تابعة. هذه الأمة المستقلة بقبلتها وبشرعها، مصدقة لشرائع الديانات السابقة السماوية السابقة، ولكنها مهيمنة عليها. فكانت في البداية يعني بهذا التمييز الشكل، والذي يدل كذلك على التمييز بالمضمون، التمييز كذلك بالمضمون. وطبعا لا يخفى الحديث لما نتكلم عن القبلة فنحن نتكلم كذلك عن الصلاة، وقد أخذنا في الحصة الماضية يعني أن الصلاة من أهم أسباب انحراف بني إسرائيل، يعني ترك الصلاة من أهم انحراف بني إسرائيل. أن يبدأ الحديث عن هذه الأمة أو أن يبدأ التشريع لهذه الأمة والعناية بهذه الأمة بالحديث عن القبلة لها كذلك مغزى، وهي أهمية الصلاة في تميز هذه الأمة وخيرية هذه الأمة. وجاءت واضحة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، جاءت واضحة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا التميز أحسن الله إليكم وبارك الله بكم سيكون له حتما أعداء. طبعا الأعداء، العداوة ليس يعني فقط للتميز، يا عداوة الباطل للحق، وزيادة لما يتميز هذا الحق ويظهر على ما سواه، فسيظهر زيادة على الحقد، على كونه حقا الحسد، وهو الذي ظهر في يعني في فتنة اليهود أو محاولتهم فتنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن تحويل القبلة. وهذه سنة من سنن الله، هذه سنة من سنن الله عز وجل. فهذا التميز قلنا سيكون له أعداء، واتباع الحق سيكون له أعداء، وستبدأ صراع الحق والباطل، فلا بد من الأخذ بوسائل الثبات والتهيؤ لهذا الصراع، ومنها الاستعانة بالصبر والصلاة، ومنها كذلك معرفة عاقبة من قتل في سبيل الله، عاقبة من قتل في سبيل الله، وكذلك معرفة سنة الابتلاء، معرفة سنة الابتلاء، وكذلك مثل ما ذكرنا سنة صراع الحق مع الباطل. لكن يعني هذا التميز ليس فقط مخالفة، إنما هناك توازن لهذه الأمة في تميزها واستسلامها كذلك لشرع الله عز وجل. وناسب هذا مجيء الحديث أو الآية الصفا والمروة، فقصة الصفا يعني هذه الآية أن بعض الصحابة تحرج من السعي بين الصفا والمروة لأن كان كذلك المشركون كانوا كذلك يسعون بين الصفا والمروة، وكانت على الصفا والمروة صنمين، يعني كانت على الصفا والمروة صنمين، وكانوا يعني كان المشركون يسعون بينها، فتحرج الصحابة من ذلك. فجاءت الآية تبين هذا التميز، ليس فقط المخالفة، هذا استسلام لأمر الله عز وجل. فإن كانت السعي بين الصفا والمروة يعني لفترة طويلة من شعائر المشركين، فهي حقيقة من شعائر الله عز وجل، وعلى الحاج والمعتمر الطواف بها. وقيل كذلك من مناسبتها هي الحديث عن نموذج هاجر عليها السلام لما ابتليت بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهذه يعني السنة التي ذكرت قبل آية الصفا والمروة، ونموذج استسلامها لأمر الله عز وجل. وحقيقة يعني هذا النموذج، هذا البيت المسلم، بيت آل إبراهيم، يعني إبراهيم وإسماعيل وهاجر، نموذج في الاستسلام. ولذلك نرى أن الحج هي يعني في جانب كبير منه اتباع لهذا المثال، لهذا البيت المسلم في استسلامه لشرع الله، لشرع الله عز وجل. ففيها توازن هذه الأمة المسلمة، فيها توازن لهذه الأمة المسلمة. طبعا هذا كذلك الأمر سيبين لنا كتمان الحق، ما كتمه اليهود سابقا، يعني ما كتمه اليهود في هذه الحادثة، لأنهم يعلمون بتغيير القبلة للأمة الخاتمة، وكتموه لفتنة المسلمين. لكنها حقيقة يعني هذه وإن جاءت يعني في هذه بهذه المناسبة، إلا أنها كذلك تعظيما لشأن كتمان الحق. وأول ما يجب إظهاره هو وحدانية الله عز وجل، وعقب بالوحدانية الله عز وجل على الدلائل على هذه الوحدانية، الدلائل على هذه الوحدانية، وذلك يعني في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، فهي دلائل على وحدانية الله عز وجل. بعد الحديث عن دلائل وحدانية الله الواضحة البينة، وكان التعقيب بآيات لقوم يعقلون، يعني من أعمل عقله لظهر هذا الأمر واضحا جليا، دليل واضح لا خلاف فيه في وحدانية الله، في بيان وحدانية الله عز وجل. طيب ما بال المشركين؟ لماذا أشركوا؟ ما أسباب الشرك مع وضوح هذه الأدلة على الوحدانية؟ فبين الله سبحانه وتعالى من الآية 165 إلى الآية 176 بعض أسباب الشرك، بعض أسباب الشرك، وهي حقيقة كلها تدور حول سفاهة عقول المشركين، سفاهة عقول المشركين. ولذلك سنجد أن كلمة التعقل يعني تتكرر، لآيات لقوم يعقلون، ثم بعد ذلك في الآية 180 أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وكذلك في قوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، تبين سفاهة المشركين مع وضوح أدلة وحدانية الله عز وجل. ومن أسباب الشرك حب غير الله عز وجل واتخاذه ندا. طيب هل يمكن أن يكون كمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يمكن أن يساوي حب الله مع حب غير الله عز وجل؟ أليس الله هو من خلق؟ فكيف أساوي حبه بحب غيره؟ ترى الحب أو مساواة الحب ليس شرطا في العبادة بمعنى السجود، ترى قد يكون في الاستجابة أو يعني معصية الله في طاعة غير الله عز وجل، سواء طاعة زوج أو طاعة المجتمع وغير ذلك، أنه يعني طاعته في معصية الله عز وجل، فلنحذر كثيرا من هذا الأمر. ولذلك جاء على إطلاقه، لم يرد أصناما ولا غيرها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فلا يمكن أن نقدم حبا على حب الله عز وجل. لما نقول لا نقدم حبا كذلك لا نقدم رضا، فلا يمكن أن نرضي غير الله في سخط الله عز وجل، لا نرضي غير الله فيما يسخط الله سبحانه وتعالى عنا. فقلنا من أسباب الشرك هي حب غير الله عز وجل، وجاءت هنا العاقبة وحقيقة يعني خسارة وندامة من اتبع وأحب غير الله سبحانه وتعالى في معصية الله. كذلك من الآية 168 اتباع خطوات الشيطان وما يأمر به من سوء ويعني الفحشاء، فهو لا يأمر يعني غير شرع الله عز وجل فهو فحش وسوء، كل ما خالف شرع الله عز وجل. ولذلك هنا كذلك الله سبحانه وتعالى يخاطبهم أن ما يأمر به غير الله عز وجل ترى هو سوء وفحشاء، فلما الإنسان يتبعه من أعطاه الله سبحانه وتعالى وسائل الإدراك وعقل ليبين به وميزه عن بقية خلقه، فلماذا يتبع هذا السوء والفحشاء وهو ظاهر؟ من أسباب كذلك اتباع الآباء دون تعقل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طيب يعني هل هو حق لأن الآباء اتبعوا؟ لا بد من اتباع الحق أيا كان، حتى ولو خالف الآباء، ولنا في إبراهيم عليه السلام أسوة في هذا المجال. كذلك بيان سماحة شرع الله عز وجل في مقابل يعني شرع غير الله وخطوات الشيطان الذي يأمر بالسوء والفحشاء، هذا شرع الله، أن حرم الله سبحانه وتعالى الميتة والدم ولحم الخنزير وكلها من الخبائث، ومع ذلك من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني سماحة هذا الشرع القويم، المنهج الرباني الذي يتماشى مع النفس البشرية. ثم بعد ذلك جاء يعني كتمان الحق وسفاهة المعرضين واختلافهم من الآية 174 إلى الآية 176، هؤلاء سواء الذين يكتمون ما أنزل الله، وأنهم يشترون بثمن قليل، هؤلاء يأكلون النار في بطونهم نار وهم يعلمون ذلك. فأين عقولهم؟ فأين عقولهم حتى يشتروا الضلالة بالهدى؟ فهل يمكن أن يبيع الإنسان العاقل أن يبيع النور بالظلام؟ فأين يعني عقول هؤلاء؟ فكلها تتحدث ويعني تدعو إلى التفكر. من تفكر وتدبر لآمن ولاتبع ما أنزل الله عز وجل. ختم هذا المقطع بتميز هذه الأمة ببيان حقيقة البر. ترى هذه حقيقة هذا التميز، هو ليس ادعاء، لا، لابد من يعني اتباع ما أنزل الله عز وجل، سواء ما كان من الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر أركان الإيمان، الإيمان بالله، اليوم الآخر، الملائكة، الكتاب، النبيين، هذا فقط، لا يتوقف هنا البر، لا، أن يحسن إلى الناس، وآتى المال على حبه، مع حبه لهذا المال أن يعطيه، فهو الذي يقدم حب الله عز وجل على حب الدنيا وعلى هواه. هذا هو حقيقة البر، أنه يتعامل. ولاحظوا هنا أخواتي أحسن الله إليكم، أنه قدم ماذا؟ قدم الإحسان للناس على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأنه يؤتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة، أنها قدمت. فهذا مصداق إيمان العبد، مصداق إيمان العبد أحسن الله إليكم. مصداق إيمان العبد أحسن الله إليكم وبارك الله بكم هو اتباعه وهو إحسانه إلى الناس، معاملته بالحسنى إلى الناس. ثم بعد ذلك يأتينا الموضوع الثاني في هذا المحور، وهو تفصيل في بعض الأحكام الشرعية من الآية 178 إلى الآية 203. هنا بدأ يعني بالحديث عن تفصيل في شرع في الأحكام الشرعية، بدأت بالحفاظ على النفس البشرية والحفاظ على المال وما يهذب هذه النفس البشرية ويقويها على شهواتها ورغباتها. فجاءت عندنا قلنا الحفاظ على النفس بأحكام القصاص، ولكم في القصاص حياة، وكذلك جاء الحفاظ على المال سواء حال الوفاء أو حال الحياة. حال الوفاء في أحكام الوصية وعدم التعدي على حقوق الناس، سواء أن الموصي لا يظلم، وكذلك حامل هذه الوصية لا يظلم، لا يعني لا يفتري ولا يظلم الموصى إليهم، وكذلك حال الحياة في أحكام الرشوة، يعني الحفاظ على المال حتى لا تعطى الرشوة لأكل أموال الناس بالباطل. توسطتها لو لاحظتوا أحسن الله إليكم، يعني توسطت أحكام الوصية وكلها حفاظا على المال، سواء أحكام الوصية سواء أحكام الرشوة أو تحريم الرشوة، توسطتها آيات الصيام، وذلك أن من ترك الطيبات لله عز وجل وصام حقا لله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن يترك الخبيث، الأموال الخبيثة، أن لا يأخذ أموال الناس بالباطل، أن لا يأخذ أموال الناس بالباطل. هذه الأحكام والشرع بينت يعني حدود في الحفاظ على النفس وحفاظ على المال وما يساعد قلنا تهذيب هذه النفس البشرية حتى تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تتعدى على الآخرين. وهذه حقيقة البر التي كنا نتحدث عنها سابقا في آخر آية في الموضوع السابق، هذه حقيقة البر، أن لا يتعدى أحد على أحد، على حقوق أحد. ولذلك سنجد أننا سنعود إلى حقيقة البر مرة ثانية في 109 في الآية 189 في الآية 189، وفيها أدب السؤال وما يعني يجب أن يسأل فيه. فما يسأل فيه هو للفائدة، ما ينتفع به. والحق والبر هو أن يؤتى أو تؤتى البيوت من أبوابها، يعني أن البر هو أن يقابل الحق، البر هو أن يقابل الحق وأن يبحث عما ينفعه، أن يبحث عما ينفعه ويكون له فائدة في الدنيا والآخرة. بعد الحديث عن قلنا الحفاظ على النفس والحفاظ على المال وتهذيب النفس، جاءنا الحفاظ على الدين، وهو في وذلك في أحكام الجهاد. وقلنا أن حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء على النفس البشرية والاعتداء على الأموال، هنا حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء حتى على الأعداء، الاعتداء حتى على الأعداء. يعني عندما نرى همجية الحروب الآن والتعدي على أرواح يعني الأبرياء صغيرهم وكبيرهم، وأنهم لا يفرقون بين يعني شيخ ولا امرأة ولا رضيع، والتعدي على البلاد والعباد والزرع. لما نرى همجية هذه الحروب نرى أحكام الشرع، أحكام الشرع التي تحرم الاعتداء حال الاقتتال، حتى حال الحرب مع العدو تحرم الاعتداء. طبعا هذا تحريم الاعتداء والمحافظة على النفس لا ينفي الجهاد في سبيل الله، وذلك حفاظا على الدين وحفاظا كذلك على النفس والمال والعرض، لأنه كلما انحرف الناس عن دين الله اعتدوا وظلموا غيرهم. فالحفاظ على الدين هو ليس فقط حفاظ على يعني على الدين فقط، لا، هو الحفاظ كذلك على العدل، هو الحفاظ على العدل وعلى الحقوق وعدم الاعتداء. بعد أحكام الجهاد جاءتنا مدرسة أخرى غير مدرسة التقوى، تحدثنا عن مدرسة التقوى في الصيام، هنا مدرسة الحج، وهو الاستسلام لله عز وجل. الاستسلام لله عز وجل، وهي يعني مدرسة عظيمة، فأنك تنتقل من مكان إلى مكان، تنتقل من مكان إلى مكان، تنتقل يعني حجر ترمي به وحجر ترميه وحجر تطوف به وحجر تقبله، وكل هذه تبين ماذا؟ استسلام لله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. طيب كيف أحوال الناس في هذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ كيف أحوال الناس في الاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ يأتينا الموضوع الثالث، أحسن الله إليكم، من الآية 204 إلى 214. أحسن الله إليكم، وقلنا هذه أحوال الناس أو فهم النفوس البشرية وأحوال الناس، فبدأت بالحديث عن نماذج من الناس أو أصناف الناس. نموذج أول مرائي ذلك اللسان، حسن اللسان، يظن نفسه هو محور الكون كله وهو يسعى في الأرض الفساد، وطبعا هذا من نموذج المنافق. والثاني نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها لمرضات الله عز وجل، الذي يبذل نفسه كلها لمرضات الله عز وجل، وهذا الذي يستسلم لله عز وجل من غير طلب للمعجزات ولا الخوارق كبني إسرائيل. بنو إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومع ذلك هل استسلموا؟ هل اتبعوا ما أنزل الله عز وجل؟ لا، فمن يرد الحق لو جئته بكل الآيات سيرده، لأنه ليس ردا للحق جهلا، إنما ردا عنادا وكبرا، ردا عنادا وكبرا. وحقيقة أن هذه سنة، سنة تمايز البشر، اختلاف البشر، ويتبعها سنة الابتلاء، سنة اختلاف البشر. الآية 213 والآية 214 سنة كذلك، يعني هذا الاختلاف سيجعل ماذا؟ سيجعل هناك صراع بين الحق والباطل، ولا بد للمؤمن أن يدفع الثمن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ففيها سنة الله في الاختلاف والابتلاء والنصر، هذه النماذج البشرية. لكن المؤمن كيس، يفهم الناس من أحوالهم. نعم، نحن لا نحكم على الباطن، نحن نحكم بالظاهر، لكن هناك أدلة بالتعامل، ويجعل الله سبحانه وتعالى الظروف والأحوال والابتلاءات حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يظهر في النفس، يعني حتى تظهر ما في حتى يظهر الباطن على الظاهر، حتى يخرج ما في باطن الإنسان. الله سبحانه وتعالى تعرفنهم بسيماهم، هذه النفوس البشرية. قلنا يعني هذه سنة، سنة الاختلاف، يعني في كل الأحوال، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعده، الآن ستجد هذه الأنواع، هذا المنافق المرائي ذلق اللسان، وستجد المؤمن الصادق. وهذه مثل ما ذكرنا قلنا، يعني هذا ما خلق الله سبحانه وتعالى، هذه سنة، هذه سنة، أحسن الله إليكم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فلما اختلفوا، يعني لما حادوا عن الطريق، بعث الله الأنبياء، فمنهم من اتبع الأنبياء وصدق، ومنهم من حاد عن طريق الحق. سنرجع إلى أول السورة عندما ميز الناس، هؤلاء كذلك، وهذا مهما جئته بآية لن يتبع، وبالتالي سيكون هناك ابتلاءات حتى يتميز الصادق من الكاذب. وسيأتي النصر متى؟ أولا، أن من السنن أن النصر للمؤمنين، العاقبة للمتقين، لكن كذلك متى يأتي النصر؟ حتى يزلزل، حتى يزلزل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طبعا لما نتكلم عن الاستسلام لله عز وجل، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، لا ينفي هذا السؤال، لا ينفي هنا السؤال في الشرع ومعرفة الأحكام. فجاءت هنا مدرسة تبين لنا طريقة الإنسان المسلم في السؤال في دينه ومعرفة أحواله. فجاءت مجموعة من الأسئلة فيما ينظم الحياة الاجتماعية، فيما ينظم الحياة الاجتماعية. بدأت بيسألونك عن الأنفاق، عن الإنفاق، يسألونك عفوا ماذا ينفقون، يعني في الحديث عن الإنفاق من الآية 215، والحديث يعني عن طبعا الحديث الإنفاق ويعني الأموال عموما، والقتال وأحكام القتال والخمر والميسر، فكل ما ينظم الحياة، كل ما ينظم الحياة الاجتماعية. فهذه تبين رغبة المؤمن بمعرفة الأحكام الشرعية في كل شؤون حياته، في كل شؤون حياته اليومية، في كل شؤون حياته اليومية. وهذه حقيقة علامة المسلم، أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته، فلا يقدم على عمل حتى يستيقن من حكم الشرعي، حكم الشرعي فيه، حتى يستيقن من حكم الشرعي فيه. ولذلك يعني من الـ يعني الـ العلم الواجب تعلمه العلم الشرعي هو علم الحال. فمن كان يعني المرأة الواجب تعلمه من العلم الشرعي أحكام يعني أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، لو كانت تاجرة محتاجة يعني وجب عليها معرفة أحكام التجارة حتى لا تدخل في المعاملات الربوية وتدخل في البيوع المحرمة. فهذا حال الإنسان المؤمن. فالاستسلام لا يعني عدم السؤال في الدين، إنما ترك السؤال فيما لا فائدة فيه. كذلك الاستسلام معني الامتثال لأمر الله حال معرفة الإجابة على السؤال. فإن علمنا الإجابة وجب علينا الامتثال. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ثم بعد ذلك من الآية 221 إلى الآية 242، قلنا هي يعني أطول قسم في هذا المحور، أحكام الأسرة. لو نرى هنا هذه التربية الربانية ابتدأت بتميز هذه الأمة وإعطائها شخصيتها الحقيقية في استسلامها لشرع الله عز وجل في عباداتها وفي عقيدتها، وحقيقة هذا التميز الذي يظهر على المعاملات على يعني صدق إيمانه وعقيدته ومعاملات المؤمن وعبادته لله عز وجل. هذه حقيقة أن هذه الآية يعني آية 177 هي جامعة للبر، جامعة للبر، وهو محورية كذلك في هذه السورة. ثم بعد ذلك تدرجت بعد هذا البناء العقدي المتوازن، بناء الإنسان المؤمن المتوازن المتميز عن بقية الناس، متوازن في عبادته ومعاملاته مع عقيدة قوية مبنية على الأدلة وإعمال العقل واتباع الحق عن يقين، يأتينا أحكام شرعية بدأت بالحفاظ على الضروريات، على النفس، على المال، على الدين، على العقل. لما تحدثت عن يعني عن أحكام الخمر، وبينت مكامن النفوس البشرية. ترى هذه يعني عندما نعلم مكامن النفوس البشرية ليسنا لنحكم على الناس ونقول فلان أو فلانة، لا، إنما أن أحكم على نفسي أنا وين من هذا هؤلاء الناس. هل أنا ممن يسأل ويعرف الحق ويتبعه، أم أنا ممن يعني أتكلم وأقول أني أتبع الحق لكن في الحقيقة لا، في الحقيقة أنا يعني أحاول التحايل على الحق. هل أنا ممن إذا علمت الحق اتبعته، أو من إذا علمت الحق خالفته؟ هل أنا ممن يبحث عن معرفة الحق، أو أنا ممن يترك معرفة الحق؟ مثل ما يقول لا أريد أن أتعلم حتى لا أحاسب عليه. طيب يعني أنا وين من هذه من هؤلاء الناس؟ نعلم أن الناس مختلفين، أنا وين منهم؟ هل أنا ممن ثبت حال الابتلاء؟ هل أنا ممن أيقن أن النصر آت قادم لا محالة وإن تأخر، وأعلم أن هناك حكم في تأخره حتى منها حتى ميز الله الخبيث من الطيب ويقيم الحجة وغير ذلك؟ هل أنا ممن أسأل في الدين في كل كبيرة وصغيرة، أو ممن لا يعنيه الأمر فهو يتبع أحوال الناس وما كانوا عليه، فحيثما مالوا مال هو كذلك معهم؟ فهذا يعني هذا المراد، لسنا لنحكم على الناس إنما لنبحث عن أنفسنا أين هي من هؤلاء، وكيف نكون أهلا أن نكون من هذه الأمة الخيرية. وأن نتبع هذا المنهج الرباني القويم، فنسعد في الدارين في النهاية هو لسعادتنا نحن في الدنيا والآخرة. ولذلك سنرى يعني بعد ذلك يعني أنها عقبت بأهمية أو حقيقة الموت والحياة. فقلنا نرجع أحسن الله إليكم إلى أحكام الأسرة، يعني بعد الحفاظ على النفس، بعد عبادات، بعد على التنظيم المجتمع، يأتينا أهم نواة في المجتمع بعد الفرد اللي هي الأسرة. وهذه الأسرة سيكون لها أحوال، فهي إما أن تكون حال الوفاق أو حال فراق، الفراق يكون بالطلاق أو بالموت، أو حال الوفاق، حال اجتماع الأسرة. لكن انتبه انتبه، قبل ذلك المؤثر على الأسرة ليس فقط هذه الأحوال، إنما أهم ما يؤثر على الأسرة هو اختيار الشريك، اختيار الزوج واختيار الزوجة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ولذلك افتتح الحديث عن أحكام الأسرة عن تحريم زواج المؤمن من المشرك، زواج المؤمن من المشرك. فليس المهم أن ننظر إلى الحالة الاجتماعية، المهم أن ننظر إلى حالة دينية. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، عبد رقيق لكن مؤمن خير من مشرك. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني هذا الحد أقصى حد أن يكون الشريك عبد من العبيد من الرقيق، ومع ذلك أهون من المشرك. وهذا يعطينا إشارة إلى أهمية اختيار الزوج الصالح واختيار كذلك الزوجة الصالحة. إذا جاءكم تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين. هذا الأولى، البحث في المرأة في الدين وكذلك في الرجل. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا الحديث ضعيف ومع ذلك قبله كثير من أهل العلم، يعني معناه صحيح، وهناك أدلة وشواهد له في المعنى وليس في اللفظ، أن من كان من صلح دينه وخلقه هو الأولى بالزواج، هو الأولى بالزواج. وسنجد هذا يعني إشارة في هذه الآيات في الحديث عن يعني في الآية المحافظة على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وسط الحديث عن أحكام الطلاق. فقلنا أهم جانب في الأسرة في أحكام الأسرة هو الاختيار، هو اختيار الزوج الصالح واختيار كذلك الزوجة الصالحة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. طبعا تنظيم الحياة بدأت بالحديث أهم شيء عن أول شيء في بناء الأسرة هو اللبنات، يعني هذه اللبنة صحيحة صم ولا هذه اللبنة ضعيفة أمام الشهوات والشبهات. فإن كانت قوية بإذن الله فستتحمل الصدمات، ستتحمل الصدمات، ستتحمل الابتلاءات، وإن كانت ضعيفة ستذوب، نسأل الله السلامة والعافية أمام شهوات الدنيا وملذاتها والشبهات التي تطرح من هنا وهناك. ثم بعد ذلك بدأت بالحديث عن الحياة الزوجية حال الوفاق، الحياة الزوجية حال الوفاق والمعاشرة الزوجية وآدابها وآداب ما بينت ما يقرب الزوجين، ما يقرب الزوجين ويؤلف بينهما. ثم انتقلت إلى الحديث عن الحياة الزوجية حال الفراق، حالة الفراق. ولو لاحظتوا يعني أنها بدأت بماذا؟ بالأيمان، وطبعا البداية بالأيمان لأنها يعني يقع كذلك في الإيلاء وهو اليمين على ترك وطأ الزوجة. فجاءت الأيمان والعودة عن الأيمان، وكذلك الحديث عن حكم الإيلاء وما يترتب عنه، ثم بعد ذلك الطلاق، الحديث عن الطلاق. ونرى أحسن الله إليكم هنا يعني مراعاة نفسية المطلقة، لم يأتي الأمر المباشر، يعني وهو أمر حقيقة، هو أمر، لكن جاء بصيغة الخبر. والمطلقات الآية 228 يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكأنه ليس أنت، لا هي المطلقة. فمراعاة لنفسية المطلقة، ونجد هذا واضح جدا في القرآن الكريم، مراعاة النفسية في الخطاب. قلنا جاءت أحكام يعني بعد الإلاء جاءت أحكام الطلاق، وجاءت يعني تدعو إلى تقوى الله عز وجل، إلى تقوى الله عز وجل، وتحريم الاعتداء، وبيان أن يعني في هذه حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فيها بيان علم الله. لما؟ لأن هذه يدخل فيها النيات، يدخل فيها نية العبد في الظلم وغير ذلك، وجاء فيها الأمر بالتقوى، الأمر بتقوى الله عز وجل، والحذر من عقابه، والحذر من الاعتداء. جاء فيها كذلك الحديث عن الإرضاع، ونرى فيها كذلك الأمر بتقوى الله. يعني كم من مرة يتحدث عن سورة البقرة، يعني سورة التقوى، حتى قيل أن من أهم مقاصدها تقوى الله عز وجل، وجانب التقوى يعني واضح ومأمور به أكثر في حالة الفراق، لأن حالة الوفاق بين الأسرة فهناك جانب الرحمة ويعني الود بين الزوجين، لكن حال الفراق قد ينقطع هذا الود، فما الذي يبقى؟ يبقى تقوى الله، يبقى تقوى الله عز وجل، سواء في حال يعني سواء للمطلق الرجل أو المرأة أو كذلك الأهل، فكذلك أنهم لا يعضلوهن، يعني لا يعني يمنعوهن من العودة إلى الزوج وغير ذلك من أحكام الأسرة، أحكام الطلاق. كذلك جاءت أحكام المتوفى عنها زوجها، فهي حال الفراق، لكن حال الفراق بطريقة بسبب ثاني غير الطلاق، هنا يعني بقدر الله عز وجل، يعني حال الوفاء وما يترتب عن الوفاء من أحكام العدة، ويعني الزواج بعد العدة والخروج، بما يحافظ على يعني حقوق المرأة، ويراعي كذلك النفسية، ويراعي كذلك يعني حرمة الأسرة ويعني غير ذلك. ويعني أحكام الطلاق صراحة جميلة جدا تدبرها ومعرفة يعني جوانب الإصلاح الأسري، بل إصلاح المجتمع ككل في هذه الأحكام التي تراعي الضعف البشري، تراعي الحاجة البشرية، تراعي كذلك يعني الضعف المرأة، تراعي النفسية، سواء بحال الطلاق، حال الموت وغير ذلك. كذلك أنها تعطي يعني وقاية وعلاج، وقاية وعلاج، ومنها المحافظة على الصلوات، سواء هي في ذاتها يعني وقاية وعلاج، وقاية أن الإنسان يعني يلتجئ إلى الله عز وجل، وهي كذلك علاج للمشاكل، في سواء بالدعاء، سواء الالتجاء إلى الله عز وجل، سواء بتهوين يعني هذه المصيبة، سواء في الطلاق أو بالفراق وغير ذلك. نمر أحسن الله إليكم إلى الموضوع السادس من يعني هذا المحور، وهو الأخير في هذا الجزء، لكن لازال عندنا يعني الجزء الثاني. أحسن الله إليكم بالحديث عن حقيقة الموت والحياة وسنن الله عز وجل في التمايز بين البشر وأسبابه، حتى التمايز بين الأنبياء نفسهم، حتى التمايز بين الأنبياء نفسهم. وهذه كأن يعني تعقيب على ما ذكر من أحكام تخص إصلاح الأسرة والمجتمع، ويعني يعني ما حرم الله وما أباح وما أمر به. مباشرة نجد أن انتقل إلى الحديث عن حقيقة هذه الحياة الدنيا وعن حقيقة القدر كذلك. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ هل يفر الإنسان من قدر الله؟ هل يمكن أن يفر من قدر الله؟ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذا قدر الله عز وجل لا فرار منه. وهذا يهون ما يمر به الإنسان في حياته عامة من ابتلاءات، من مصائب، سواء مالية، سواء يعني جسدية، سواء أسرية وغير ذلك. حقيقة هذه الحياة الدنيا وسنن الابتلاء، يعني سنة الابتلاء، فإن لم يكن بهذا فبذاك. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. فبدأت بداية الآية 243 قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقلنا هذه فيها يعني عدم الفرار من القدر. ثم بعد ذلك جاءت حديث وإن لم يخرج للجهاد، هذه يعرفها من يعني من فعلا خرجت الدنيا من قلبي، فيرى سيان هذا الأمر، لا فرق بين هذا، فقدره قادم لا مفر منه. ثم جاءتنا قصة طالوت ويعني جالوت وطالوت، يعني قصة طالوت هو نموذج حقيقة، هو نموذج، لكن هو نموذج شامل فيها اختبار الأتباع، ففيه منزل من البداية، وهذه سنة الابتلاءات. هناك من يسقط من أول ابتلاء، مثل ما كان مع في قصة طالوت، من أول أصلا لما كتب عليهم القتال تولوا. ثم هناك من سقط لما قال لهم إن طالوت ملك. ثم هناك من سقط في ابتلاء طالوت لهم بعدم الشرب من النار. هذا نموذج. وهكذا كذلك يسقط الناس حال الابتلاءات، ولذلك تتكرر الابتلاءات وتتنوع، فمنهم من يسقط من أول ابتلاء، ومنهم من يسقط من الثاني والثالث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ترى لا نتكلم عن غيرنا، نتكلم عنا نحن خوفا من سقوطنا نحن في هذه الابتلاءات. فنحن لا ندري أنسقط من أول أو ثاني أو ثالث أو رابع أو نثبت، ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوم تزل قدم بعد ثبوتها، كانت ثابتة ثم زلت. الثبات عزيز. سنأخذ بإذن الله تعالى في سورة آل عمران، يعني سورة تتحدث عن الثبات وأسباب الثبات، ونسأل الله الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فجاءت قلنا قصة طالوت كنموذج واختبار لهؤلاء الأتباع وثباتهم، وكذلك فيها نصر الفئة القليلة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. هذا إجمالا الجزء الثاني. وغدا بإذن الله تعالى نأخذ الجزء الثالث إن شاء الله تعالى ويسر. اللهم ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه وأستغفره وأتوب إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.